معروف على هو بشيء. إيه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب رد الدارمي، رد الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي الكافر العنيد فيما افتراه على الله عز وجل في علم التوحيد. يقول المصنف: باب الحد والعرش. و ها لا لا انا راح اعلق شو اسمه قبل الدخول في قضيه العرش، وقبل الدخول في الفصل نذكر قاعده نسيت انا لابس الدرس حق الشباب. نذكر قاعده في الالفاظ المجمله، عفوا ليست الالفاظ المجمله، الالفاظ التي تحقق الصفات، الألفاظ التي تحقق الصفات ولم ترد في النص بحرفيتها. ما المراد؟ نجد أن السلف يستخدمون ألفاظا مثل بائن من خلقه، بحد، غير مخلوق. ثم نجد أن هذه الألفاظ لم ترد في النص بحرفيتها، ولكن معناها موجود في النص. فما القاعدة التي تحمل السلف على استخدام مثل هذه الألفاظ؟ تحت أي قاعدة يندرج مثل هذا ويكونون سالمين من الإحداث، بل في واقع الأمر محققين للسنة؟ حين يأتي أهل البدع ويحملون الألفاظ الشرعية على غير محملها المعتاد، وينتشر تفسيرهم بين الناس، يستخدم السلف كلمة تبرئهم من تفسير المبتدعة. مثال يقول الله، عفوا، مثال: القرآن كلام الله. ممكن يأتيك الجهمي ويقول لك: نعم، القرآن كلام الله، ويريد بكلام الله أي خلق من خلقه، كما نقول أنت، نقول ناقة الله وبيت الله. فالسلف استخدموا لفظة غير مخلوق ليبينوا أنني حين أقول لك كلام الله فأنا أريد صفة من صفاته، صفة تقوم بذاته، لا يشتبه كلامي بكلام الجهمي، وغير مخلوق وردت فيه آثار ومعناه موجود فيه آثار كما شرحنا. لأنه لاحقا، سبحان الله، السلف لهم بصيرة نافذة، لاحقا فأتى جهمية كثر، ليس كالجهمية الأوائل، جهمية معظمين لأهل الحديث، بل فقهاء وأصحاب تفاسير وأصحاب كذا، فصاروا ينتحلون السلف كما هو شأن الأشعرية. فألفاظ السلف هذه التي تحقق الإثبات كانت دامغة لهم، كأن السلف كانوا يعلمون أن هؤلاء سيظهرون. مثل بائن من خلقه، أنا لو جئتك اليوم وقلت لك الله عز وجل فوق العرش ثم مت وصرت إماما للمسلمين، يأتي جهمي بعد قرنين ثلاث قرون يقول لك: عبد الله لم يكن يعني فوق العرش كما تعنون، كما تظنون أنتم فوقية الحقيقية، فوقية المكانية، لا، هو يريد فوقية القهر والقدرة. هو تأول النصوص، ما يتأول كلامي، يتأول كلامي، مثل ما فعل بعضهم مثل أبو الليث السمرقندي في تفسيره، كان يتأول آثار. طيب، لكن لما آتي أنا وأقول فوق العرش بائن من خلقه، يعني غير ممتزج بخلقه، اللي هو المعنى الوارد في النصوص، الله عز وجل له حجاب. طيب، حجاب معناه أنه سبحانه وتعالى غير متداخل في خلقه، وجاء ربك الملك صفا صفا، لو كان في كل مكان ممتزج كيف يأتي؟ خلاص لا داعي للإتيان. فهذا معنى موجود في النصوص، فلماذا أنا أستخدم هذه اللفظة؟ لهذا هشام بن عبيد الله الرازي وكان من أهل الرأي ولكن كان على السنة في باب الصفات، لما سجل رجل على التجهم ثم أتى قالوا تاب، قال له تؤمن أن الله فوق عرشه؟ قال أؤمن، قال بائن من خلقه؟ قال لا أدري ما بائن، قال ارجعوه لم يتب. يعني أنا أعرف أنت ممكن تستخدم معي معاريض، لا أنا أعطيك الألفاظ. لهذا رب العالمين مثلا في سورة الإخلاص قال لم يلد ولم يولد. في العادة رب العالمين حين يثني على نفسه يثني بالإثبات لا يثني بالنفي، لكن النفي ها هنا جاء لماذا؟ ردا على النصارى وجاء لإثبات كمال العكس. لماذا نص الله عز وجل على لم يلد ولم يولد مع أن هذا المعنى موجود في استغنائه العام عن المخلوقات وفي قيوميته العامة؟ لأن هذا يتكلم بها النصارى، تكلم بها بعض اليهود. طيب مثل هذا لفظة بذاته، لأنهم يقولون بعلمه فأنت تقول بذاته، ما في مشكلة. اعتراض الذهبي وأضرابه اعتراض سخيف، لأن هذه حقيقة الصفة. هل لو قلت الله عز وجل عليم بذاته، يعني إذا جاء إنسان وقال الله عز وجل علمه مكتسب أو غير ذلك، فهذا معروف. مثل هذا الحد، الحد له معنيان، الحد له معنيان، له معنى أن الله عز وجل يحيط به شيء كما يحيط السور بالحديقة، هذا معنى منفي. هذا الذي ورد في بعض الآثار والله أعلم بها من رواية حنبل عن عبد الله، عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وفيها كلام أنه قال بلا حد ولا غاية أو بلا حد يعرفه المخلوقون. وهناك الحد الذي أثبته إسحاق المبارك وأحمد المصنف اللي هي بمعنى بائن من خلقه، بحد، يعني الله عز وجل بينه وبين خلقه حد، هو غير ممتزج. لماذا قالوا هذه الكلمة؟ لأن الجهم يقول الله في كل مكان مخالفا للنصوص، نصوص الحجب ونصوص الفوقية. لو كان في كل مكان فوقية لا معنى لها، هو فوقية وتحتية ويمينية وشمالية وكل شيء. رأيت العرش هذا عطلوه، الآن عرش وله حملة، إذن هو عرش حقيقي. يعني لو تقول يحمل عرش ربك يعني ملك ربك، تأوله على الملك. طيب الملائكة يعني تحمل ملك الله؟ هذا معنى سخيف. فهذا المراد. فمثل هذه الألفاظ يستوحش منها بعض الناس، كيف الحد؟ وهنا كتاب للدشتي اسمه إثبات الحد، الحد كيف؟ أين النص في الحد؟ علما الأشاعرة يأتون وينفون ألفاظا واردة في النصوص، فيقولون لا مكان ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا له أذن ولا طعم. وهذه السلوب التي ليس فيها لا إثبات كمال الضد ولا تحقيق معنى ما في النصوص، فهذا الابتداع. مرات أشعر يأتيك يصفصط يقول لك يا أخي أنت بتستخدم الألفاظ اللي ليست في النصوص، فأنا لا قف، أنا أستخدم ألفاظ تحقق معنى النصوص على التفسير السلفي. وأنت نفسك تقر مثلا الصمد مثلا كثير من السلف فسره الذي لا جوف له. طيب إذن تحقيق للمعنى السلفي، أما أنت فبالعكس تماما، أنت تأتي إلى المعنى الوارد في النص فتنفيه، أو تأتي بسلوب لا كمال فيها ولا كمال في ضدها. طيب بل تشبه رب العالمين بالمعدومات. طبعا يلاحظ أن الكلام الذي يقوله الدارمي ها هنا هو سيكون ردا على الأشعرية والماتريدية من باب أولى. طيب نقرأ بسم الله. قال رحمه الله: باب الحد والعرش. قال أبو سعيد: وادعى المعارض وأيضا أنه ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية، وهذا هو الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته واشتق منها غلطاته، وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهما إليها أحد من العالمين. وتأثر بها الطحاوي صاحب العقيدة، العقيدة المشهورة التي لها شروح كثيرة جدا، حين يقول تعالى عن الحدود والغايات والآلات والحركات ولا لا لا لا لا لا لا. هذه كلها. وهذا أيضا من مكر الجهمية، يأتي إلى المعاني التي في النصوص فيعبر عنها بتعبير غير المعهود عندك. يعني لا يقول تعالى الله عن المجيء والنزول، لأن هذا وارد في النصوص. إيش يقول لك؟ تعالى عن الحركات. فأنت تظن أن والله إنسان يعني ينزه الله عن شيء، لا يقول تعالى الله أن يكون له وجه ويد، هذا له في النصوص. لا، مكر الآن شيطنة. وتعالى عن الأدوات، لا يقول لك تعالى الله عن أن يكون فوق عرشه، لا، يقول لك تعالى عن الحدود والغايات. حتى مثلا الأشاعر لا يقولون الله لا حكمة له، مع أن هذه عقيدته، يقولون الله منزه عن الأغراض. يعني يعطيك عبارة فيها مكر أي ودفائس. ما يقول أن هؤلاء أناس يثبتون الصفات، مجسمة، مجسدة كذا. فعندهم مكر في استخدام الألفاظ، لا يأتيك الألفاظ الموجودة في النصوص، لأنه إذا كان هكذا الناس سيعرفون أن هذا الرجل يحارب الأنبياء صراحة. يعني يأتي إلى ألفاظ الأنبياء ثم يحاربها، لا، يخترع ألفاظا مستوحشة عند الناس، ثم بعد ذلك يبالغ في نفيها. يعرف العاقل هو ما يريد، طيب، ولكنها تمضي على الجاهل. نعم. فقال له قائل ممن يحاوره: قد علمت مرادك بها أيها الأعجمي، وتعني أن الله لا شيء. الله أكبر. لأن الخلق كلهم علموا أنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد وغاية وصفة، وأن لا شيء ليس له حد، وأن لا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة. فالشيء أبدا موصوف لا محالة، ولا شيء يوصف بلا حد ولا غاية. وقولك لا حد له يعني أنه لا شيء. هذا صرح به جهم أصالة. جهم ينكر أن يقال أن الله شيء، لأنه أصلا هو لا يثبت وجود الله حقيقة، يثبته وجودا ذهنيا، بل حتى الوجود الذهني يقال عنه شيء. لا، جهم. لهذا الأشاعرة مثلا هذا المسألة يخالفون فيها جهم صراحة. لكن الرازي مال لقول جهم في تفسيره، أورد شبهات جهم ولم يستطع الجواب عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس شيء أغير من الله. الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء. أيوة، لكن إيش يقول؟ أقول لك يا أخي، هذا ما هو اسم كمال، هذا إخبار. هم الجهمية يقولون: هل يوجد إنسان يدعو يقول يا شيء؟ لا طبعا، لأن هذا ما هو مقام عبودية. لكن الله عز وجل شيء كما نقول موجود، كما نقول له وجود سبحانه وتعالى، رأيت؟ لكن الذي لا شيء العدم، أنت هذه كارثة. فجهم يريد أن يعدم رب العالمين بس مستحي، فيأتي يقول لك لا لا يوصف بالشيء. تعالى أيضا نفس القصة. اللهم استعان. قال أبو سعيد: والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره، ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه، ولكن نؤمن بالحد ونكل علم ذلك إلى الله. ولمكانه أيضا حد، وهو على عرشه فوق سماواته، فهذان حدان اثنان. وسئل عبد الله بن المبارك: بما نعرف ربنا؟ حدان اثنان بين الله وبين عرشه سبحانه وتعالى، هذا شيء لا نعلمه. هو أخبرنا أن الله عز وجل فوق عرشه، لكن لا نعلمه. وبين عرشه وبين بقية المخلوقات أيضا لا نعلم. هو أخبرنا بهذا ويكفينا، يكفينا أن أخبرنا ولا نعلم كيفية. هذا اللي يبين فكر فيه. لا ما ندري، خلاص. نفس السؤال اللي يقول كيف استوى، يعني هذا السؤال نفسه ما يعنينا، لا نعرف لماذا. حتى نرى، حتى الكيفية نعرفها بأحد ثلاث أوجه: إما يخبرنا أحد ونحن أخبرنا بالمعنى ولم نخبر بالكيفية، وإما نرى مكافئ الله عز وجل لم يكن له كفوا أحد، طيب، وإما ندركها بالتفكر. طيب. ما هي وسئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا؟ قال بأنه على العرش بائن من خلقه. قيل بحد؟ قال بحد. حدثناه الحسن بن الصباح البزار عن علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك. طيب هذا رواه الدارمي، ها هنا بإسناد صحيح، ورواه عبد الله بن إمام أحمد، ورواه حرب عن إسحاق عن ابن المبارك مباشرة. ابن المبارك من أتباع التابعين، يعني تلاميذ التابعين لكنه من صغارهم، إمام خراسان، تتلمذ على مجموعة من تلاميذ أنس، فصار بسببهم من أتباع التابعين، منهم حميد ويحيى بن سعيد الأنصاري فيما أذكر. طيب والله أعلم، كأنه سمع من هشام بن عروة أيضا، وهشام بن عروة يعد من التابعين لأنه شاف عمه عبد الله بن الزبير، فهو من أتباع التابعين، كان إمام خراسان في وقته، خراسان حين كانت بلاد إسلام. وأما اليوم فالغالب على أهلها الرفض والتصوف الشديد. فعبد الله بن مبارك المروزي هذا الإمام المجتمع عليه، المجتمع على هدايته، أجمعت كل الطوائف على توثيقه، هذا من الأئمة الذين اتفقت الأمة على توثيقه أهل الرأي، واجتمعت فيه الفضائل، فكان صديقيا، يعني كان حاجة تشبه أبو بكر الصديق من ناحية إيش؟ من ناحية أنه كان صاحب دعوة، أبو بكر الصديق كان صاحب دعوة. الأمر الثاني كان مبارك تاجر، أبو بكر الصديق كان تاجر وكان مجاهد، فكانت وكان في زهد رحمه الله، فيعني كان اجتماع الفضائل فيه يشبه اجتماع الفضائل إلى حد ما في الصديق رضي الله عنه، حتى قالوا فيه كلمات من المدح الشديد، قالوا يعني أنه يعني كان رحمه الله يعني اجتمعت فيه كل خصال للنبوة. وله كتب موجودة إلى الآن بفضل من الله، له كتاب الجهاد، وكان مجاهد، هو يألف بالجهاد مجاهد أنا ذاك يعني نظام نحن نظام السور في الزهد التخرطي، لا كان له كتاب في الزهد وهو زاهد، وله كتاب في البر والصلة اللي طبع من سبل حسين المروزي، هو حسين المروزي يروي عنه كتاب في البر والصلة، يعني وهو اللي كان يصرف على الجبال السفيانين والحمادين، يعني كان. أما مالك فكان عنده الليث، يعني كانت الأمور أيه. فيعني هذه كانت الطبقة المباركة الجليلة، وله المسند، ومسند بس ما هو مسند عشان الناس تسمع حديث دروس الحديث، هو مسند بس ما هو مسند، مسند بس مرتب على باب الفقه، يعني على طريقة أصحاب السنن، واسمه مسند مثل مسند الدارمي، فرجل جليل جدا، فلهذا يعني يذكر مثل أقواله في مسائل الاعتقاد، يستضاء بكلام هؤلاء العلماء الأجلة للأمة متفقة على هدايته، هذا رجل خلاص الأمة الإسلامية كلها متفقة على قبول روايته وعلى هدايته رحمه الله. نعم. قال فمن ادعى أنه ليس لله حد فقد رد القرآن، وادعى أنه لا شيء لأن الله وصف حد مكانه في مواضع كثيرة من كتابه. الإمام رحمة الله عليه ما يدري أن جهه مصرح بهذا يعني مصرح أن الله لا يوصف بأنه شيء. نعم. فقال الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم، وإني متوفيك ورافعك إلي وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على الحد، ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله وجحد بآياته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات كثيرة، فذكر الآية التي تكررت في القرآن في سبعة مواضع تقريبا، الرحمن عرش استوى، والاستواء العلو والارتفاع بدليل القرآن لتستووا على ظهوره، وفسرها السلف مجموعة تفسيرات متوافقة، أبو العالي قال ارتفع، مجاهد قال على الحسن وعكرمة روي عنهما جلس، وخارجة بن مصعب كذلك، طيب، وابن عباس روي عنه استقر واختاره الفراء، واختاره أيضا ابن قتيبة. استوى إلى، غير استوى على، استوى إلى ذهب مجموعة من اللغويين حتى بعضهم من أهل السنة إلى أنه قصد، لكن السلف الأوائل علماء التفسير يقولون على، بمعنى على، نفس استوى إلى نفس استوى على. طيب، وتفسير استولى كل الناس يعرفون ما فيه ودائما تذكر نقضه، ولكن أثبت لله استيلاء لا كاستيلاء المخلوق، فأثبت له استواء بالمعنى العلو والارتفاع لا كاستواء المخلوق، وريح نفسك يعني، خلص القصة من البداية. طيب، أمنتم ما في السماء يخسف بكم الأرض؟ اعترف كل من ابن الجوزي، وفي ميل للتبشعر واضح، للتجهم عفوا، ولا هو يبغض الأشعرية جدا، في زاد المسير والماوردي وهو معتزلي في تفسيره النكت والعيون أن ابن عباس روي عنه، بل يرون أن هذا المروي الوحيد عن السلف، أنا منتم في السماء هو الله عز وجل، ويحذركم الله نفسه كما يقول كوثري، يقول قد يكون خاسف سدوم، يعني اللي هو جبريل، يعني الله عز وجل يخوفهم جبريل، خوف نفسه هو، هو جبريل واحد من جنده، يخافون ربهم من فوقهم. السياق هذا لا يحتمل الفوقية الحقيقية، لأنه حرف الجر من إذا وضع قبل الظرف، ظرف المكان فوق أو تحت، يدل على الحقيقية. أنا لو قلت الدينار فوق الدرهم قد يراد الفوقية المعنوية، لكن إذا قلت الكتاب من فوق الرف لا يقصد إلا الفوقية الحقيقية من هذه، إذا سبقت الظرف فلا يراد بها إلا الفوقية الحقيقية. إني متوفيك ورافعك إلي، المسيح عليه الصلاة والسلام، وحتى إبراهيم حين قال إني مهاجر إلى ربي أراد المآل، مآله إلى الله وسيصعد. طيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذه الآية فيها رد على الجهمية وفيها رد على المرجع، لأن الكلم الطيب لا يقبل إلا بعمل كما روي عن ابن عباس فيه. طبعا أدلة العلو كثيرة جدا، كما يقول ابن القيم يا قوم أن لقولنا ألف من الأدلة بل ألفان، ومسألة العلو من أظهر المسائل جدا، حتى قال ابن رشد وهو يحاول أن يلوي ذراع المتكلمين الذين كفروا الفلاسفة بإنكارهم علم الله بالجزئيات وهم ينكرون العلو، وهو جاء يحامي عن الفلاسفة ابن رشد، فقال لهم أنتم تنكرون ما هو أظهر مما أنكره أصحابنا، حتى تنكرون علو الله على خلقه، وهذه أظهر مسألة في الشرع ككل. وأمام هذا الإيراد تقهقر الرازي، وما استطاع أن يجيب جوابا قويا. أبو حامد الغزالي في تهافت الفلاسفة كفر الفلاسفة بعدة مسائل، منها أنهم قالوا أن الله له علم ولكنه لا يعلم بالجزئيات، وهذه المسألة رمي بها الجويني أبو المعالي ونسبها إليه ابن الجوزي وغيرهم، وقيل أن أبو القاسم القشيري هجره لهذا القول، والجويني أيضا من أمة الأشعرية تأثر بالفلاسفة لأن وقع بهذه الباقعة المصيبة. طيب، فقال لهم يا جماعة الخير يعني العلو أظهر، يعني على الأقل نحن أثبتنا شيئا من العلم، فهمت القصة؟ ولهذا القدرية اللي كفرهم بن عمر الذين قالوا أن الله يعلم بالأمور بعد أن تقع، كفرهم أخف من كفر منكري العلو، لأنه يثبت لله علم أصلا وأنه بكل شيء عليم لكن بعد أن يقع، فهو أثبت لله علما وعلم لا كعلم المخلوقات، ولكن أثبت له أنه سبحانه وتعالى تعالى عما يقولون يجهل الأمور قبل أن تقع. أما هذا فنفى العلو من أساسه، فمن أظهر في الكفر؟ جهمية. فلهذا لا يصلح أن تأتيني بكلمة قيلت في قتادة الذي يثبت العلم ويثبت كل شيء وتنزلها على منكري العلو المتأخرين، لأنه أصلا أنت لا يصلح أن تسوي بين قتادة وبين القدر الذي ينفي العلم، صح ولا لا؟ فكيف تسوي بينه وبين الجهم الذي وضعه أشنع وأخبث؟ نحن الآن مثلا ننقل إجماع على كفر القدرية منكري العلم، صح ولا لا؟ طيب، ماذا عن منكري العلو، هذه مسألة يعني ينبغي أن تفهم. فإنكار العلو أشنع من قذف أم المؤمنين، عشان بس عشان واحد يستوعب شوي، أشنع من قذف أم المؤمنين، لأن هذه مسألة خبرية، هذه مسألة فطرية خبرية، هذه فيها آية، هذه لا فيها نصوص أكثر. أشنع من سب أبي بكر وعمر، أشنع من نفي علم الله عز وجل بالجزئيات أو نفي علمه بالأمور قبل أن تقع. لأن بعض الناس يأتي ويتكلم عن إنكار متأخري الأشاعرة العلو، أنا مثلا هذه من السلات وحصل له تأول بعض الصفات، هو طبعا متأول كل الصفات ما هي بعضها، وخدم الإسلام. لا لا، هذا أشنع من مقالات كل الخوارج، وهذا صرح به ابن تيمية. الخوارج الأخبار اللي يستحلون دماء المسلمين، اللي يسبون عثمان وعلي، اللي منهم من أنكر الرجم، اللي ينكرون قضية الحائض، يقولون الحائض تعيد الصلاة، هذا منكر علو أمره أخبث. لهذا الخوارج السلف تكفيرهم قولين، صح لا لا؟ لكن الجهمية لا يختلفون، أخبث من القول بخلق القرآن. لليوم هذه المسألة رأيتها، هذه كاشفة هذه الأيام. يعني تجي أنت بعض الجماعات، بعض الناس يأتي يقول لك فلان بدعه الشيخ فلان، يعني بدعه المدخلي، أو بدعه عبيد الجابري، أو بدعه، يقولون هذا ما له عذر خلاص. طيب في واحد يمدحه، لا عذر له، مؤمن أثنى على مبتدع فهو مبتدع. طيب اللي أنكر العلو هو يحفظ كتب الحديث وكذا، لا هذا معذور، زمانه وعصره مع أن زمانه وعصره هذا من الأساطير، لم يزل في الأمة من يثبت العلو. وعلى زمانه وعصره القرامطة العبيديين اللي كانوا يمنعون مجالس التحديث حكموا 3 قرون. في ترجمة السعد الزنجاني أنه كان يقرأ الحديث مستترا، لأنه كان يعاقبون اللي، طيب ليش ما ترفضت الناس؟ إذا كان مجرد زمانك خلاص. طيب المقادس هذول ليش صاروا كويسين؟ آل مندى هذول ليش يثبتون الصفات؟ إسماعيل التيمي ليش يثبت الصفات؟ أو إسماعيل الهروي، ابن تيمية، ابن القيم، غيره، آل قدامة، كلهم. طيب إيش معنى يعني؟ والكلابية الأوائل، هو بس ذول اللي صاروا مساكين؟ هو ماسكك كفرك أصلا جماعة النووي بن حجر وغيره، يعني إيش معنى بس هذا اللي عذر؟ والمقريزي وانت ماشي، ناس كثيرة كانت تثبت، خطابي يعني، حتى بن حجر يقول وقع في نفسي نفرة من الخطابي لأنه يتجرأ على إنكار بعض ألفاظ أحاديث الصحيحين وكذا، يعني إذا رأى التعارض. يا رجل ونحن نفرة في أنفسنا منك أعظم من هذا التجهم اللي حشيت في شرح البخاري. فالله المستعان، حتى الأشعرية الأوائل لا ينكروا العلو، يعني تنتبه لهذه المسألة. هؤلاء أشعرية متطورين، أشعرية درجة متقدمة جدا جدا جدا جدا، هؤلاء جوينية، عمرهم خبيث. يقول خدم الدين، هو ما خدم الدين، هو خدعك يعني، هو ايه في جهل عطاك شيء بسيط دمرك شيء أعظم. هي هذه ايه، الله مستعان. وأصلا غير صحيح، غير صحيح أهل الحديث في معظم تاريخ الأمة مناوئين لهم ولا يحبونهم، يعني إلى أقول لك إلى الأزمنة المتأخرة، إلى الأزمنة المتأخرة. أي طيب طيب كمل كمل اقرأ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فوق عرشه فوق السماوات. وقال الأمة السوداء إن الله قالت في السماء قال اعتقها بأنها مؤمنة. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مؤمنة دليل عنها لو لم تؤمن بأن الله في السماء لم تكن مؤمنة، وأنه لا يجوز في الرقبة المؤمنة إلا من يحب الله أنه في السماء كما قال الله ورسوله. طبعا هذا حديث الجاري يا سماء. إيه طبعا الكلام الخبيث. طبعا حديث الجاري هذا، وهذا الحديث الذي يعني الآن من سفه الأشعرية المتأخرين يبي ضعف الحديث. طيب معلش، هذا الحديث موجود في موطأ، في موطأ الإمام مالك، يعني مالك خرجه وسكت عليه، موجود في كتاب الأم للشافعي. موجود تقريبا في 5 من الكتب الـ6. يقولك الله أكبر بخاري ما خرج، بخاري احتج به بالقراءة خلف الإمام بس خلص أساس يعني. والحديث كان المرجع يحتجون فيه في مسألة مسائل على الإمام أحمد، والإمام أحمد كان يجيب يعني حتى أبو حنيفة وأصحابه يمشون الحديث، بل أحد روايات الحديث من طريق أبي حنيف في هذا مسانيد الخوارزمي هذا اللي هي خرطي كلها مسانيد أبي حنيفة. لكن عموما ايه طيب، فالحديث صح ام لم يصح؟ انت تقول متن هذا كفر ان الله في السماء. طيب أئمة الاسلام الفقهاء، الفقهاء انا قاعد اكلمك على اي احد، انا اكلمك على الفقهاء اللي الامة كلها تقلدهم يرون الحديث ويحتجون به ولا حد قاعد يتكلم، بل اهل السنة جاءهم المرجع واحتجوا عليهم بهذا الحديث فوجهوا الحديث، ما حد فيهم قال والله هذا لا هذا حديث ضعيف، فأنت مع أنه أيسر علي إني أضعف، ها؟ فاليوم اليوم الناس من السفة حديث منتهي، أيسر شيء تعال ضعف مثل هذا الحديث وإن جلد ظهرك وأخذ مالك كتب لك بحث طويل عريض إنها زيادة شاذة وكذا طيب بعدين انت يعني الحكم مو عاجبك، هو الحديث موجود كتب العقيدة ومروا عن عمر بس ناد ماشي ومروا في كتاب السنة الخلاق ضرب ظهرك فاصبر وين انت ايش مشكلتك؟ يعني مثل مسألة هذا اللي يعني يجي لك على أثر الشافعي لا يجزي أحدها إلا بالآخر اللي هي الإيمان قولا وعمل واعتقاد، وتقول ولم أجد له إسنادا، طيب انت مو عاجبك انت اورد ائمة في كتب عقيدة. فاليوم دول الناس الحل عندي ضعف، هذا السفة. انت الان يعني في امور في ايه لا، وبعدين مو بس يضعف بعد السفة، بعد ما ضعف ايش يعمل؟ يستنكر المتن. طيب التضعيف هذا قصة، استنكار المتن هذا قصة ثانية ما لها علاقة بتضعيف السند. فالحديث حين يورده الأمة ويحتجون به مثل اللي يجيب الحديث من أراد أن ينصح الذي سلطان مؤلف جزء كبير عشان يضعف، طيب ما في مشكلة الحديث ممكن يضعف، لكن ترى من باب مصلحي في آثار كثيرة في هذا الباب، وفي شيء يظن بعض الناس يعارضها وهو ما يعارضها، هذا باب يجمع، لكن هذا قلة الفقه والجدل مثل اللي جاي يضعف أثر ابن عباس مال كفر دون كفر. طيب أنت إيش تسوي؟ هو أثر الآن إيش تسوي كون الأمة يريدونه ويحتجون به؟ المروزي وأحمد وأبو داود في باب الردع الخوارج يريده، تفهم القصة؟ تلاميذ ابن عباس يفتون به، يعني المقيم أحسن إحسانا عظيما لما جاء ابن عبد البر بسفة وحاول أن يرد حديثه هالفترة، فقال له المقيم هذا خرجها أحمد وإسحاق، ثم ذكر أن محمد بن نصر المروزي استدل بها وسرد طرق كثيرة جدا للخبر عن النبي وعن الصحابة. طيب فأصلا الخبر حين يحتج به الأئمة ولا يكون ضعفه شديدا ويروونه ويتتابعون عليه ولا يستنكره أحد منهم، هذا أصلا ما يجوز لك تتجي وتستنكر بعد آخر الزمان، لا يجوز لك، خصوصا إذا كان يفتون بمعنى الحكم. هذا الزنادق يجيك الحين ينكر المهدي، هل حمقى والله. طيب حديث يرويه عاصم بن بهدلة رحمه الله أبو داود يبو باب على المهدي، ابن أبي شيبة يبو باب على المهدي، ابن ماجه يبو باب على المهدي، العقيلي يقول روية حديث بأسانيد جياد. طيب انت على اي اساس جاي يا ابو الشباب وتنكر؟ وفعلا انت ما ادري بالاثار، قد تجد في الباب اثارا. ابو اسحاق السبيعي يقول لو رايتم معاويه قلتم هذا المهدي، هذا واحد هذا كوفي. ابن سيرين يقول المهدي هو الذي سيصلي بالمسيح. طيب ابن عباس باسناد صحيح عمرو بن دينار عن ابي معبد عن ابن عباس مثل متن حديث عاصم، حتى يبعث الله منا أهل البيت رجل يواطي اسمه يملأ الدنيا، أستلمته. حتى مسكين حتى ما يبحثون في الآثار. لهذا حتى الخليفة العباسي تسمى بالمهدي بناء على الأخبار. ابن الحنفية قالوا عنه المهدي. طيب السلف كان أيسر عليهم إيش يقولون؟ يقولون يا جماعة خير ترى ما في مهدي أصلا، أنتم كل يوم مدعين لنا واحد إنه المهدي، صح ولا لا؟ لكن لا، كانت هناك آثار. والسدي يقول حين لا تسدن في الأرض مرتين، قال يعني إنه المهدي سيخرج ويضرب بني إسرائيل ويفعل ويفعل. رأيت السدي مفسر كبير، كل هؤلاء تابعين. طيب تابعين شغالين يتكلمون يقول المهدي المهدي المهدي، وكأنه حقيقة ثابتة قطعية، مثل قصة عبد الله بن سبأ. هو هذا مثل قصة عبد الله بن سبأ، جاء نظر في كتب التاريخ فوجد معظم روايات عبد الله بن سبأ من طريق سيف بن عمر التميمي، راح عبد الله بن سبأ أسطورة. وقف انتبه، تجد الأعمش يقول السبئية. طيب الأعمش هذا وين؟ هذا شايف أنس، يعني كان شيء موجود. الزهري يقول عن عبد الله بن محمد بن الحنفية، والزهري اللي شايف 5 و6 من الصحابة كان يتتبع أحاديث السبئية، يعني كان شيء موجود. مجانين ذولا يتكلموا عن شخصية ما هي موجودة. عبد الله بن سبع لو كان في عمر لا أدركه هؤلاء تابعين مدري كم صحابة، ويتكلموا السبئية وسبئية وسبئية. طيب والشعبي قد يقول هؤلاء السبئية أو الخشبية أو وتجد هذا تابع مدني وهذا تابع شام. فالإنكار سفه، الجرأة على الإنكار والتضعيف في زمننا هذا حقيقة شيء مزعج ومضحك ومبكي في آن واحد. نعم. فحدثنا أحمد بن منيع البغدادي الأصم، حدثنا أبو معاوية عن شبيب بن شيبة عن الحسن عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه يا حصين كم تعبد اليوم إلها؟ قال سبعة ستة في الأرض وواحدة في السماء. قال فأيهم تعبده لرغبتك ولرهبتك؟ قال الذي في السماء. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث مختلف في وصله وإرساله، وأحسن أحوال أنه يعني حقيقة أنه مرسل للحسن، والحسن تابعي جلي ما يروي بواطيل. نعم. إذا عرف فلم يمكن النبي صلى الله عليه وسلم على الكافر إذ عرف أن إله العالمين في السماء كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فحسين الخزاعي كان يومئذ في كفره أعلم بالله الجليل الأجل من المريسي وأصحابه مع ما ينتهي من الإسلام. يا عبل أين من المنية مهرب من كان ربي في السماء قضاها عنترة. وهذا كان شيء معروف، يذكرون يقول الله في السماء، خلاص هذا شيء معروف حتى بفطر الناس مركوزة. أبانا الذي في السماء تقدس اسمك في في في في الكتاب المقدس، يا خالق الآلهة إله السماوات الفراعنة لعنة الله عليهم كلهم من أولهم لآخرهم للحين موجودين. فيعني هم خالق الآلهة، شوف التعبير الغبي بس عموما. فكانوا يعرفون أن الله في السماء، هذا شيء معروف في عقائد كل الناس. طيب الآن النبي لو ما جاء اللي سفه كل الناس خايف لا يقول لهم أنه أنتم عقيدتكم الله في السماء غلط، يعني جاء وقال للنصارى النبي صلى الله عليه وسلم شفتوا هذا المصلوب اللي رأيته مصلوب، ما كان هو المسيح. شفتوا اليهود اللي صلبتوا، ما كان المسيح. يعني أصلا أنت الآن يعني حتى لو نظرة الناس، يعني هذا كان من أكثر الأمور الصادمة لهم. يعني هذا إيش يقول؟ قال شفتوا اللي صلب اللي رأيتموه بعيونكم يصلب لم يكن هو المسيح. يعني لو كان هو جاي بس يراعي عقول الناس عقليات الناس وأفهامها كان مثل هذا الموضوع، وما يش يقول لك أوكي النبي جاء راعي عقليات الناس. اللهم السلام. نعم. إذ ميز بين الإله الخالق الذي في السماء وبين الآلهة والأصنام المخلوق التي في الأرض. وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء، وحدوه بذلك إلا المريسي الضال وأصحابه. حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنطة قد عرفوه بذلك، إذا حزب الصبي شيء يرفع يديه إلى ربه يدعوه في السماء دون ما سواها، فكل أحد بالله وبمكانه أعلم من الجهمية. طيب أنا أقول لك الآن عندنا نقطة لطيفة، دليل الفطرة. الجويني لما جاء وبدأ يتكلم بالتجاهب، إيش قالوا الهمداني؟ يقول حيرني الهمداني، حيرني الهمداني أبو العلاء هذا كان راعي كرامات ترى من أهل السنة، صاحب كرامات يعني، كان حتى اليهود يعظمونه جدا. لما قال له حدثني عن الضرورة التي نجدها في أنفسنا أننا إذا أراد أحد أن يسأل رفع رأسه إلى السماء، فقال حير الهمداني حير الهمداني. طبعا حاول بعضهم يعني مثل غزال وغير يقولك لا السماء قبلة الدعاء، طبعا هذا كلام فاضي يعني، لأنك أنت تشعر أنك تتجه لله يهلان فيها الخير. طيب مرات الخير يخرج من الأرض، مرات يأتي مع الرياح. النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى يتجه لما استسقى يتجه للقبلة، القبلة العادية، فلو كانت القبلة السماء ما كان يحتاج يتجه للقبلة، يرفع رأسه للسماء يخلص القصة. دليل الفطرة هذا استخدمه بعض الأشاعرة في قضية الرؤية. بعض الأشاعرة اللي كان عنده ذوق صوفي اللي هو كان السفريني، قيل له ما الدليل على الرؤية؟ قال الدليل شوق العارفين إلى رؤية الله عز وجل. هذا الكلمة حقيقة من أبلغ الأدلة وأقواها لمن يفهم. ليه؟ لأن الإنسان الواردات التي ترد على نفسه نوعان، وارد فطري فطره الله عليه وهذا ما يحتاج لأي سبب، مثل محبتك للخلود مع أنك لا ترى شيئا خالدا وتؤمن الخلود، مثل اتجاهك للسماء، مثل أمر الرؤية. ما حد رأى الله يعني حتى، ولا هو أمر معتاد في نفوس الخلق. وفي واردات على القياس، أنت ترجو أن تتزوج، ترجو أن تأكل، ترجو أن تشرب، لأن هذا أمر متكرر في حياة البشر. فهذه الواردات التي جاءت مثل الإقبال على الله، تأميل الرؤية، الاتجاه للسماء، ليس لها أي مبررات طبيعية. فلا يوجد عندنا سوى حل واحد، أنها شيء فطرنا عليه، مثل قضية الأخلاق. اليوم مثلا لما يأتي إنسان، مثلا لما نأتي دائما نحن نحمد الصدق، ولو سئلنا عن إنسان وجد أمانة، وجد مالا ملقى وكان فقيرا، ثم أرجع هذا المال وضر نفسه وأرجعه إلى رجل غني، لكلنا حمد تصرفه، نراه تصرفا نبيلا، بر الوالدين. هذه أمور غير مصلحية، ومع ذلك كلنا نعدها أمرا جميلا رائعا، مع أنها أمور ليست مصلحية فيما نرى، بل المصلحة في أحيانا يكون في عكسها. اليوم إنسان لما يضحي من أجل إنسان آخر، يعني كلنا نستنبل هذا الموضوع، نراه أمرا نبيلا. مثلا عموم البشر، الأصل في البشر أنهم يستقبحون نكاح الأمهات، لماذا؟ فطرة. هذه حتى يسمونها بالمنظور الفلسفي، اللي يسمونهم فلاسفة اللاهوت والبطيخ، هذا يقولون يعني هذا دليل على وجود الأخلاق المطلقة. وجود الأخلاق المطلقة دليل على أنه في قوة زرعت هذا فينا ابتداء، وهو الله عز وجل، اللي هو الأمر الفطري. نحن نحمد السخاء، نحمد الكرم، نحن الإنسان قد يفتقر، وتلقى إنسان بخيل وإذا رأى سخيا عظم أمره. تتلاحظ هو إنسان بخيل، تقول له طيب أنت ليش ما تكون سخي؟ يقول أفتقر، أنا خاف من الفقر. وإذا رأى إنسانا سخيا أعجبه سخاؤه، يكون إنسان جبان. لماذا أنت جبان؟ خاف وموت. وإذا رأى رجلا شجاعا قال شجاع. طيب من أين جاءت أننا نحمد هذه الأمور مع أننا نرى المصلحة في خلافها؟ هذا شيء فطر بنا فألهمها فجورها وتقواها، شيء فطرنا عليه. فلما نجد شيء من جنس الأخلاق، لما نجد شيء من جنس الإيمان بالخلود، من جنس كذا، فدليل الأسفرائيني في الرؤية لما يقول شوق العارفين ينعكس عليه بالعلو. ينعكس عليه في العلو، لأنه العارفين وكل الناس عارفين ومو عارفين يتجهون للسماء. وهذا حتى لو مدحوا الإنسان قالوا هذا أمره عالم أو هذا كذا، والله ويشير ويرفع بصره. يعني عدد من الجهمية رأيتهم إذا تحدثوا عن الله عز وجل يرفع بصره السماء من حيث لا يشعر، مع أنه هذا ما هو مذهب. يعني أحمد الخليل هذا مفتي عمان يقول الله عز وجل رفع بصره إلى السماء مباشرة، مع أنه يعني إنسان غلبته فطرته، مثل اللي جاء لابن تيمية يوم قال يوم رفع رأسه للسماء فقال ابن تيمية لا تثبت أحدا فوق. يعني حتى بالمر مضحكة، يعني لما يعني هم من ضمن غلبة الفطرة أنه رجل ملحد مشهور، يعني هو أشهرهم اللي اسمه دوكينز، مرة ناظر قس راهب الدير وكذا، فذاك قال له يعني قال له إيش اسم الكتاب الفلاني حق دارون، فذاك جلس يتذكر نسي، فقال له قاد هو ملحد أصالة، فراح قال يا رب يعني. وكان مقطع مضحك يعني حتى كثير من الناس علقوا عليه، يعني فجأة راح استغاث بالله عز وجل هو يبي ناسي، فقال له قاد يعني يا إلهي الكلمة اللي يقولها الناس إذا إذا إذا إذا حذبه أمر. فهذا الشاهد، فمثل هذا الاستدلال الوجداني كما يقال استدلال رائع، لكن بعض الناس ممكن لغلظة الطبع وضعف العقل ما يفهمه، فلهذا احتجنا أن نوضحه اللي هو الاستدلال الوجداني كما يعني كما يقال. هذا كلمة لطيفة للسفريين أشوق العارفين. طبعا اليوم سبحان الله الدرس على صغر المادة، لأنه إن شاء الله يكون يعني شيئا مهما ونافعا. أردت فقط تعليق على أو التنبيه على أمر يسير كنا يعني تحدثنا فيه الأيام الماضية بكثرة مع الشباب، يعني من خلال القراءة في موضوع التراجم شاهدنا باستمرار أنه كان هناك شيء يسمى مجالس السماع، ومجالس السماع هذه كانت تثمر حفاظ حقيقة باستمرار، وتثمر أناسا عندهم يعني دربة على الرواية وعلى الإسناد، والمجالس هذه كانت تسمع فيها الأحاديث وفقط تصحح ألفاظها، يعني مجالس الشرح قليلة، الفقه مجالس أخرى، لكن مجالس السماع يسكون كتب السنة ويسردونها لكن سرد محترم. وحقيقة سنة مجالس السمع هذا فقدانها جعل الأمة تخسر كثير، خصوصا في باب علم الحديث، لأنه من جزء من علم الحديث أن تكون عندك معرفة بالروايات والأسانيد والتصور، تصور يعني بين مدة ومدة تأتيني إيرادات أناس غير متصورين نهائيا، ما عنده أدلة تصور. يعني حتى كثير من الناس من لم يقرأ كتابا في السنة في حياته كاملا من أوله إلى آخره ليدرك عبقرية الأئمة فهمهم كذا منهجيتهم، يعني حتى لو تكون هناك مجالس ثابتة للكتب الستة، يعني كل شهر أو كل 20 يوم هكذا ينهى واحد منها، هذه مجالس ثابتة في كل بلد من بلدان الدنيا، اللي بيسوي مجالس سماع أخرى أهلا وسهلا في، لكن على الأقل الستة. يعني هذا مشروع حبذا لو يتم إحياؤه ويكون على شيخ متقن فقط نقرأ حدثنا أخبارنا، صحيح عندك دربة على رجال الإسناد، دربة على الألفاظ النبوية، دربة على، لأنه حتى أنت لما تقرأ الكتب الستة ستجد الحديث تكرر معك، فعلى الأقل تصير تضبط الأصول وبأسانيدها. قبل مدة جاء واحد يقول لماذا أحاديث كعب الأحبار أكثر من أحاديث سلمان الفارسي، لماذا أحاديث أبو دجان الأنصاري أكثر من أحاديث المغيرة بن شعبة، وكعب الأحبار ما هو الحديث عن النبي في الكتب، مسكين ما يدري، جاء رافض ضحك عليه، كعب الأحبار كلمات تروى له وعامتها مواعظك، 140 أثر في الكثير بالكثير، يعني اللي أوردنا أبو نعيم في الحلية نصها منقطع، فالترباعها منقطع تقريبا. سأما سلمان الفارسي ففتاويه وأقواله الصحيحة ممكن تقارب 100، فتاوي. وأما أخباره عن النبي ففي كل الكتب. طيب وعلي؟ علي أكثر من سلمان وأكثر من كعب وأكثر من غير كل واحد. مسكين ما يدري هو ما فاهم. نفجأ إيراد يعني يقول لك يعني المنافقين ما يمكن يكون وضعوا أحاديث مش عارف إيش. يعني المهاجرين والأنصار قاعدين ما حد يحدث، مو حد يحدث إلا المنافق، والمنافق ساكتين عليه، المهاجرين والأنصار ما في إنسان عارف يكشفه. طيب بعد حروب الردة ظل المنافق ما انكشف. يعني الصفة الكاشفة اللي وضعها رب العالمين، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم ويسلمون، أنت ما تفاهمها. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، من ذول غير أصحاب الرواية اللي قاتلوا أهل الردة؟ أنت من المنافق؟ ابن عباس ولا ابن عمر ولا جابر ولا عائشة ولا حذيفة ولا ابن مسعود ولا سهل بن سعد؟ يعني هؤلاء عامة المهاجرين أول أو أعيان الأنصار، هذولا رويت أكثر من نصف السنة من طريق هذه الأسماء التي سميتها لك. ناس مساكين ما يعرفون، يجي أي إنسان يضحك عليهم، يجي واحد مثل عدنا إبراهيم يضحك عليهم، يجي واحد يضحك عليهم. ليش؟ لأنه ما عنده، ما في أي فكرة، ما عندنا حفاظ أصلا. أنت مسألة أنه إنسان حافظ هذه يعني لا تستغربها يا أخي. ناس كانوا من عمر 10 سنين يسمع الحديث، 10 سنوات أنت حدثنا أخبرنا تلقاه منطبع في قلبك. لو لم تتكلف أنت، لو لم تتكلف الحفظ، فكيف إذا تكلفت الحفظ؟ أطفال الصغار هؤلاء كنوز، منهم صغير يسمع حدثنا كذا كذا كذا، بكرة بعده بعده بعده بعده بعده بعده أبد. والله أنا يعني أنا يعني أتعهد أن لو يؤتى بشباب صغار يعني في سن المراهقة وغير ذلك ويداومون على مجال السماع 7 أشهر 8 أشهر لترين العجب من الحفظ. أنا ما أقول لك أهمل الفهم، لكن اليوم لا الفهم ولا الحفظ موجود، وفي أمور تحتاج حفظ مثل مسائل الاستقراءات تحتاج حفظا. يعني شمعنا إلى زمن متأخر 900 1000 وشوية وكذا كان في حفاظ يظهرون؟ ترى لي قريب كان في حفاظ كثر يظهرون. يعني حتى تجد بعض أئمة الدعوة واضح أنه إنسان يعني ممكن يطلق عليه اسم حافظ، من خصوصا عبد الرحمن بن حسن، لأن هذا كان إنسان يعني مجالس السماع باستمرار يحضرها يعني لما كانت تصير بمصر وغيره. فاستحضار الأدلة جيد جدا. اليوم الناس يعني حتى صنعة الحديث ممكن أعلمك قواعد أعلمك كذا أعلمك، بس تحتاج أن يكون عندك حفظ. نجمع الأمرين، يحتاج يكون عندك حفظ تضبط. والله أن نتعجب في بعض التراجم تجد مذاكراتهم عجيبة، يقول لك الحديث الفلاني قلنا لم يروه عن الزهري إلا مالك فقال فلان كذا، مذاكرات لطيفة. اليوم مثل هذا الأمر لا يكاد يقع. شنو يعني؟ يعني إحنا جالسين والله ونظن نتناقش بك الحديث الفلاني لا نحفظ عن أنه رواه عن الزهري إلا مالك. أنت رأيت مثل هذه الدقة؟ هذه تجعل ما هو أكبر أهون. يعني المحدثين لما مثلا حديث صحيح من حديث أبي هريرة ويروى من حديث عائشة باطل يقولون هذا باطل. إذا لو يأتي إنسان ويفتري حديث من الأساس لا أصل له، من باب أولى سيكشف، صح ولا لا؟ فأنت لما يكون الناس عندهم مثل هذه الدقة، واليوم الهجمة على السنة، الهجمة على السنة بالذات هجمة عنيفة جدا، 60-70%، أي 60-70%، 80% يعني، وأنا مقلل النسبة أساس من الهجمة على الإسلام، هجمة على السنة بالذات. عامة الناس عندها مشاكل بأحكام ثابتة في السنة، رجم حد ردة مش عارف إيش كذا، كثير من الأمور تجد أيسر ما يكون عليه يدفع أحاديث السنة. يعني حتى اليوم بعض الناس الذي لا يفهم منهجية الأئمة تلقاه متخصص بالحديث ما يفهم منهجية الأئمة، يأتي الأحاديث تواردوا على إرادها، والأئمة الكبار الأجلة الذين لا يخرجون المناكير، بعدين يجيك بعد 1400 سنة يقول هذا حديث باطل. يعني يمسك ترجمة راوي في تهذيب الكمال ويريد أن يصدر حكما على الراوي بمجرد النظر في تهذيب الكمال حتى دون فهم عميق لألفاظ الأئمة. لكن لما يكون الإنسان لما يجي يتكلم هو مستحضر مستحضر أحاديث الراوي فيقول لا حديثه على استقامة وإلى آخره وكذا. يعني أنت مثل لما يجون واحد من سهيل بن أبي صالح اليوم جايين بضعفوا كل حديث هو إنسان لو عاقل يعني إنسان فاهم القصة. تجد مثلا مالك الصيرفي روى عنه، ابن عيينة روى عنه، سفيان الثوري روى عنه، فتجي الحديث بأشراط الساعة الرجل من تثبته يروي عن والده بواسطة. فلما يجي واحد يقول لا يحتاج فيه يقصد حديث الأحكام يقصد كذا يقصد، لكن ما يقصد أني أجي أنا أطرح أنسف كل حديثه وقد وثقه عامة أهل العلم وروى واحتج به مالك في الموطأ. وتصدم أنت لما تقول له مالك احتج به في الموطأ ومالك تلميذ مباشر وابن عيينة تلميذ مباشر يمدح، ويجي واحد يضرب لي بكل من واحد من التلاميذ تلاميذ تلاميذه والتلاميذ المباشرين يمدحونه. ناس ما عندها ذوق، تفهمت القصة؟ ما عندها ذوق في الفن. آلي واحد زائد واحد يساوي اثنين، ذوق بالفن ما فيه. لو توهق احتج على المخالف بحديث، حتى مسألة النقد الحديثي والله في بعضهم ينكر أحاديث أو ينكر معاني أحاديث معناها موجود في القرآن وبعضها معناها موجود في صحيح السنة. يعني أنت مثل هذا اللي مثلا ينكر حديث الافتراق، طيب عندك حديث متواتر ثالث لا تزال طائف من أمتي على حق ظاهري ولا يزال مختلفين لا من رحم ربك، وأنت تشوف لا مو مختلف خلص القصة وفي فرقة واحدة تكون ضروري، هذا الطبيعي. الباطل الحق واحد والباطل متعدد. والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، من ذول الخوارج الرافضة فخلص فإن آمنوا بما آمنتم به فقد اهتدوا، مفهوم المخالف ما خلص. مثل قضية كلاب أهل النار اللي علقنا عليها، طيب معنى في القرآن لا ثوى كمثل الكلب تحمل عليه لا ثوى ثوى، رجل كان عنده علم وكان عنده كذا وقال عنده وراح انسرخ، ذا الناس القصة ناس كان عندهم إسلام وصلاة وصيام وانسرخ واقتلوا وسووا ناس القصة. ليش يعني هذا التشديد يعني حتى مثل اللي يجيك على حد الردة، طيب حد الردة ترى بالقرآن سورة البقرة ترى لأهل العجل وإيش إيش حصل شنو كانت عقوبته العبد العجل القتل بلا استتابة لا يعني حتى من باب أولى واضح المنافقين أخذوا وقتلوا تقتيل قال قتادة انجهروا بما بس خلصت ها خلصت. حرجهم الله عز وجل في القرآن يفرق بين من أحصن ومن لم يحصن، فإن أحصن واضح بديهي تكون عقوبة الحر المحصن أكثر من عقوبة الحر غير المحصن بديهي، وما عندك عقوبة إلا الرجل خلاص. ويجيك ويظل ويدقق وش عارف يسوي الخطبة طويلة عريضة فلابد حقيقة. واليوم وأيضا من أهمية مدارس السمع أنها تنشط على القراءة. اليوم كثير من الأحيان يأتيك الثاني يسألك سؤال فتقول له ارجع للكتاب الفلاني اقرأ في الكتاب الفلاني ابحث، ما يفعل في الغالب حقيقة مع الأسف. فمجالس السماع هذه تجعل يقرأ رغم عنه، بل والله مجالس السماع هذه حتى الإنسان القارئ وتقرأ إشارة حتى الإنسان القارئ الحقيقة القراءة بصوت عالي ومع بعض عمرها مختلف. بس عاد ننبه على القضية هي هذه السرعة الموجودة مجال السماع الحالي هذه لا شيء ما هي اللي نقصدها؟ لأن أسبوع أسبوعين وخلص كتاب وعقبها قطع سنة وتقرأ بسرعة سرعة سرعة. لا لا لا لا، ما نريد القراءة اللي نستوعب فيها. عادي ثلاث ساعات تجلس وتقرأ وكذا وعادي، وسوي بينها فواصل ما في مشكلة. 4 أيام 1000 واضربهم ب4 16 يوم أخليها حنا يوم أي يوم ترك شهر أخليها يوم نعم ويوم لا أساسنا بنريحكم مرة 6 شهور وخليها في وخليها في البداية شوي شوي. وأما في ناس راح يكون فيها نشاط يكون فيها كذا، لا والله خلي عاد يومي. وبعدين إذا أنت خلاص اعتدت على الأسانيد اعتدت على الأخبار، في كتب كثير راح تجريدها وأنت تضحك. الحين حنا لو قرأنا البخاري وقرأنا مسلم جينا قرأنا أبو داود، بعدين لما نجي نقرأ النسائي معظم الأحاديث مرة معانا ومعظم الأسانيد مرة معانا، فقراءتنا راح تكون أسرع وأيسر، بس تفهم إنه الحديث هذا خرج النسائي من الطريق الفلاني وخلاص، والنسائي بواب عليه هكذا بواب عليه هكذا. أنت ستترقى يوما عن يوم، ما تسمع لك 10 كتب إلا بعدين يصير كل شيء أيسر ما يكون عليك. ممكن نجي نقعد نقول يا الربع نقرأ الأموال لأبي عبيد ونقرأ بجلسة، ما عندنا مشكلة خلاص إذا كنا ترقينا وصلنا لمرحلة الحفظ العالي. أنت مرات تقرأ بتراجم الناس والله هذا قرأ كذا، متى قدر يقرأ كل هذا؟ متى يقدر يقرأ كل هذا؟ لأنه أصلا تدرج وتعلم. فيصير أنت مرات يقولك الخطيب قرأ على فلانة شيخته ولا على كذا يعني البخاري بأسبوع، هو رجال حافظ البخاري بس يبي يقرأ، ولا هو حافظ القصة كلها بس يبي يقرأ ويأخذ إسناد لأنه ما يعجبهم الإجازة، يبون السماع فيقرأ ويمشي القصة. يعني حتى قرأت في بعض التراجم أحدهم قرأ صحيح مسلم في حياته 40 مرة. أربعين مرة صحيح مسلم، ترى والله كنز. يعني هذا الإنسان يكون مستحضر صحيح مسلم وكذا. وحتى مثلا أيضا في قصة، يعني أنا كنت أحب أن تقرأ مثلا شيء مثل حلية مثل غيره. ليه؟ أخبار الصالحين، كتب الزهد أخبار الصالحين، الإنسان لما يقرأها تنشط نفسه للمحاكاة. أول شيء العجب اللي في نفسك هذا ينتهي، إذا فيك طشار عجب يروح ينسحق سحق تماما، والكبر هذا أول شيء وهذا مهم. ثم بعد ذلك يعني أنت تقرأ مثلا واحد كان يقوم الليل 300 ركعة، أنت تقوم عاد على قدك هالشكل صليك 8 ركعات 11 بركة. أما مسألة أني 24 ساعة فقط، لأنه هذا أوصى به النبي قال في أمر الدين انظر إلى من هو فوقك، يهذو ولا فوقك. مسألة أني والله 24 ساعة فقط جاي وانظر إلى أحوال الفساق والعجب يكاد يقتلني، فقط كل شوي انظر إلى أحوال الفساق. وبعدين والله بعضهم يعني يجي ينظر إلى أحوال بعض المخالفين، وبعدين يتبر روحه الغريب الغربة. الموحد. ايه الموحد هذا الاسم الجديد، هذا الغريب الموحد السني وتحسه يعني خلاص تحسه مر على عهد المغول مع عهد العباسيين مع عهد العبيدين كلنا نندق فيهن هو، والله عز وجل يعني بعثه في عصر من دون عند الإنسان صار سنوات يعني بمواقع التواصل وكذا، هذول الفئة بالذات من دون كل المسلمين وكل منتسبين الإسلام فيهم جهل فارح بالقراءة، بس موضوع القراءة بالذات كتب الحديث بهم أحد يعرف. يعني تلقى واحد هم يفتي ويكتب بالمسائل هذه قال كتابين لما تدعوا بدون مبالغة، يعني ما قاعد أبالغ أنا، هو اللي شاف قال كتابين لما تدعوا هو اللي عرف فاتح حساب ويبي يكفر كل القراءة. إيه واحد غريب أقول لك، هو منو يصير عندهم شيخ؟ اللي يعرف يكتب، اللي يعرف يبلاء، هو اللي صار يعرف يبلي هذا يشيخ بهم عاد غد كشوة تابلو بوست تكفير العاذر أحكام الديار مش عارف ايش كذا وشغال وذا يعرف شوية حديث لا إله إلا الله عدوه أعوذ بالله لا هل فيها الوصخة هذه بالله خلها هذه يقول لك واحد هل كان السلف أساس إن هو مطبق حال السلف وهل كان السلف يقولون ما أدري شنو هو كذا من ضمن النكت وهذه نوقف على ننهي فيها الدرس إن شاء الله ننهي فيها القاعدة مو الدرس إيه لأنه للحين عشان ما جاء فأنا ضمن السؤال في الحد ما يجي العشاء مع أن صراحة عقب اللي كلينا هذا مش راح نتعشى ويسولف يقولنا بمجال السماع ومش على خوفك الناس تقرأ كتب ساسة تكر علينا سمي يكرر علي يقول انت وين انت لا سوى مجلس كتاب الجوع لابن الدنيا حال عدوك يعني فعلا حال عدوك تهم عن سوري اي الله المستعان حاطين الجوع كل واحد قدامه نسخة وهذه يصحون اي وكل والجوع ووجبة ماكدونالدز الجوع ووجبة في هنا في في في في في اي والله هذا كلاب واجد بس ما في واحد تسقيه تعطيه بلوك في العادة في اثر رافع من اشرف اللي في اللي في الصمت لما بالدنيا كانه او في كتاب اخر من عقوبة المبتدع لا تذكر محاسنه هذا الأثر يعني انتشر كثيرا لغرض معين معروف يعني قضية النقاش وقضية المواثنات و... و... والأثر له وجه صحيح وله وجه سليم لا شك ومقصود به سياقات معينة وإلا أحيانا ذكر بعض الحسن في المبتدع لمصلحة شرعية جائز بل هذا الذي عليه كل الأئمة مثل قضية توثيق التضعيف يعني مثال كثيرين عوف الأعرابي غيره لكن اللطيف في الموضوع ولطيف جدا يعني أن رافع بن أشرس هذا لو تبحث له عن ترجمة هل هو من أئمة لا تكاد تجده شيئا يعني بالكاد رجل يذكر هكذا وكلمته هذه اتخذت مبراسا فقط لأنها توافق ما يريده جماعة معينة من الناس في المقابل هناك كلمة تروى عن محمد بن سيرين رحمه الله ولا تعارض بين الكلمتين لكن يجمع أنه يعني إذا ذكرت السيء في أخيك ولم تذكر الحسن فقد ظلمته رواه الخطيب وغيرهم إسناد صحيح لأننا نحن حقيقة لا يهمنا ما هذه النزاعات اللي بين الناس هذه كلها حقيقة ولا يهمنا إلا أن نحقق اتباع السلف بدون هذا الاجتزاء الذي تمارسه كل الفرق الموجودة نحتاج إلى فهم هذه المسألة نوعا ما أول شيء كما قلنا لحاجة شرعية ذكر بعض الصواب في الإنسان ثاني شيء مثلا عندك سياق المقارنة وهذا فعله الإمام أحمد لما ذكر أبو يوسف قال كان منصفا في الحديث وقال عنه يحيى بن معين يعني قال كان أقرب الناس إلى أهل الحديث من أهل الرأي وأبو زرعة لما قال ما أبعده عن التجاهم وهذا مدح ولهذا تجد أمثال وحين يقولون إبراهيم الطهما كان شديدا على الجهمية ويذكرون أقوانه في كتب الاعتقاد رأيت حتى أحيانا ذكر أمر العبادة عند بعضهم يعني لتشجيع بعض الناس وأنه ما دام هذا الإنسان يعني مع كونه كان فيه فهذه أبو عبيد القاسم السلام في كتاب الإيمان قال اختلف أهل الدين والورع في الإيمان على قوله ذكر قول المرجئة وفعلا المرجئة الأوائل من غير أهل الرأي اترك عنك أبو حنيفة وصحابه التيمي وغيرهم كانوا والتدين شديد وعجيب الأرجاء منهم. يعني حتى بدليل قول يحيى القطان في إبراهيم التيمي كنا نتحدث أنه لا يحسن يعصي الله أو تقرأ ترجمته تجد الأمر كما يقول القطان تماما. فأصلا لا يصح أنا مثلا نأتي بأثر لرجل يعني مغمور نوعا ما وآتي وأجعل هذا الأثر حاكما على تصرفات السلف المتواترة. أنا لا أقول لك ائتني لصاحب بدعة مكفرة واجعله إماما في الدين. هذا هذا هذا المسلك الفاسد، هذا المسلك اللي ينطبق عليه أشد مما قال رافع بن أشرف رحمه الله. ولكنني أنا أعني ها هنا أن بعض أصحاب البدع غير المكفرة وأحيانا غير الداعية أو غيرهم يذكرون فيه بعض ما يستحسن، وكثير في سياقات المقارنة. يعني ما يروى عن الشافعي وأحمد لما ذكروا المرجع وكذا، فإيش قالوا؟ قال هذا أهون لما قضيت البدع، يعني الصلاة خلف أهل البدع. بل الإمام أحمد قال مثلا لا يستوون، رأيت؟ فأحيانا حتى نص الإمام يفهم من سياقه، لما مثلا راح عبد الرحمن المهدي لما قال في المكحول قال لا يضره أن يكون قدريا، يعني يقصد لا يضر حديثه. حنا الآن نتكلم عن الحديث، حديثه لا يضر في مثل هذا، لأنه في ناس وصل فيهم الهبل إلى مستوى أنه والله زعلان يقول ليش تروي عن أبو معاوية، هو الدارم يتوروا عن أبو معاوية ليش يروي عن مش عارف إيش. غفر الله لعبد الله بن أحمد، فلاني ورد كلامه فيه. أنت إيش فهمك هذا كل فعل كل الأئمة أصلا، ما هو عبد الله بن أحمد وحده، كل الأئمة كانوا يوردون مثلا يأتوا بكلام بيوسف المريسي يقصدون تحقيق معنى. يعني ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل ذكر أثر أن أبو حنيفة كتب الموطأ، كان يذهب إلى إبراهيم الطهماني يكتب عنه الموطأ. إيش المقصود؟ يريد أن يثبت أن مالكا حتى أهل الرأي أعداؤه يعني يكتبون حديثه بنزول، أن يعرفون هذا رجل في الحديث ذهب المصفى. يعني فهمت الأمر؟ فهو أصلا لما يجي يقول لك هذا غش، كيف غش؟ مرات يعني أنا لما آتي وأذكر لك الإنسان وأذكر بدعته وأنبه ثم أقول لك وكان كذا وكذا في بعض، يعني مثل ما ابن معين قال ابن براد وأحمد عند العقيلي في الضعفاء، وعد هذا أحمد بن حنبل قال ابن أبي رواد كان مرجعا وكان رجلا صالحا. هو هذا الرجل مات بصراحة معروف، واللي عندنا حديث بس، تفهم القصة؟ وحتى لما ننبه يعني حتى الحسن بن صالح أحمد مدح ورعه، مدح ورعه ليش؟ قال صايم لنفسي بالورع، يعني عشان تنتبه أنت وتقتدي بهذه الخصلة. أو يعني حتى أنت السني مثلا تنقد عن نفسك أحيانا تقول يعني كيف هذا الإنسان كان يرى السيف وكذا، مع أنه يعني حتى رؤيته للسيف في هناك ما يخففها من ناحية أنه أصلا ما خرج ولا. فالأمر يعني لكي نفهم الطريقة السلفية نجمع، أنت جايب لي أثر من كتاب رقاق وبنيت عليه منهج، وكتب الجرح والتعديل حطها على جنب، ولما جيت تحاكم إلى المنهج بفهمك أنت مع الأثر لا شيء فيه، أثر سليم أقصد فيه مبتدع معين وفي سياق معين ما يلزم ها؟ وفي العقيدة حتى أثر آه. يقول لك ما يذكر معناته اللي يذكر معناته يذكر إيه ف وتأتي إلى كتب العقيدة تعقب عليها بمثل هذا وتقول السلف السلف، لا من السلف؟ حمة الجرح والتعديل لم يكونوا كذلك. حمة الجرح والتعديل لم يكونوا كذلك، وكانوا أهل تدين وإنصاف في يعني في مثل هذه السياقات. نعم هناك أصحاب بدع مكفرة، هناك داعية، هناك كذا، أصلا هناك درجات تحتاج إلى فصل، مثل ما فصلنا قلنا فلان ينكر العلم، فلان كذا، فلان كذا. يعني اللي يفضل مثلا يفضل علي على عثمان مثلا، غير اللي يفضل علي على الشيخين، غير اللي يفضل مثلا علي على عثمان مثلا ويطعن في عثمان، فيفضل علي على عثمان وهو يعني ممسك، غير. هي هذه دقائق في القدر مثلا، أصناف. في إنسان ينفي العلم، في إنسان ينفي أن الله يخلق أفعال العباد، في إنسان لا يثبت هذا كله ولكن يقول لا يخلق الشر، أصناف. السلف كانوا يفصلون في كل هذا ولهم سياق. اللي ما فهم بدأ يعترض، وكيف؟ قال سليمان بن حرب: من زل عن السنة قيد شعرة لا تعتدن به، مش عارفه، يأتي بالأثر. والأثر يقصد السنة الظاهرة، على أنه الأثر أنت جايب من كتاب واحد أنت عندك مبتدئ، لو إسماعيل هروي، فأنت نفسك قاعد تعتد به، وتجيب مثلا كتاب السجزي. طيب السجزي زل عن السنة قيد شعرة، يزل مسألة المماسة وغيره واللفظ وغيره، زل، ومع ذلك تعتد به، صح ولا لا؟ ابو الخزيمة نفس القصة. مو كل الناس نفس الجهمية، في أناس يعني أحيانا حقيقة أرى من الاستهانة بالعقيدة أن يكون إنسان مطابق لك بالعقيدة في كل شيء، ثم وقع في زلة في فروع الفروع، فتجعله شأنه شأن الجهم الآخر، شأنه شأن الجهمي الصرف. هذا أمر يعني ليس على طريقة الأوائل نهائيا، ولا على طريقة عقلاء بني آدم نهائيا. وأسهل شيء أني أجعل أهل البدع كلهم شيئا واحدا، بالعذر أني أعذرهم كلهم، عادي، هذا سهل. وأسهل شيء أيضا أني أجعلهم كلهم زنادقة، هذا سهل. لكن العلم عاد الفصل والميزان، مثل قضية الحديث، أسهل شيء أني أخليها رياضيات وأدنى الضعف أطرح الحديث، ولا أنظر القرآن ولا أنظر إلى أي شيء، صح ولا لا؟ وأيسر شيء أيضا أني أمشي كل شيء واروي كله. لكن طريقة الأئمة النقاد إيش؟ الفصل والفرز الدقيق في شيء أستطيعه أنا وأنت، مثل تمييز أصح الصحيح وأكذب المكذوب. نستطيع نحن نميز مثلا أمة السنة ونميز الزنادقة، لكن الطبقات اللي بالنص سواء في الحديث أو في غيره، لا، هذا تحتاج إلى دقة نظر. بعضها فيه اشتباه ودقة، وأحيانا ما تفهم تصرفات السلف إلا بعد مدة. فالله المستعان. هذا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.